غير الله في السماء أو فوق السماء؟ أين الله قال في السماء لما سأل جارية، قال أين الله قال في السماء في العلو، السماء مرة في العلو يعني. الله نعم، مثل ما قال تعالى منهم من في السماء يعني في العلو. نعم الله، يعني السماء يطلق على أمرين، يطلق على البناء السماء المبنية يقال سماء، ويقال يطلق على العلو يقال السماء. نعم كله العلو.